إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا على باب من أبواب العبادة العظيمة، وهو طلب العلم الشرعي. ونتذاكر في هذه الأمسية بإذن الله تعالى كتابا للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، سيقوم بشرحه والتعليق عليه بعون الله تعالى الشيخ الفاضل إسحاق المرزوقي حفظه الله تعالى ووفقه للخير. ليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحمد الله عز وجل وهو أهل لأن يحمد، وأثني عليه الخير كله وهو أهل للثناء والمجد تبارك وتقدس. أن أمد في عمري وأعمار إخواني حتى نلتقي في روضة جديدة من رياض الجنة، روضة العلم والإيمان، نتذاكر كتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم والمستمعين جميعا ومن تصله هذه الكليمات الإخلاص والصواب، أن يرزقنا الإخلاص والصواب وأن يتقبل منا، إنه سميع مجيب جل وعز. ثم أثني بشكر إخواني القائمين على هذا المكتب الطيب في بلدنا الحبيب الطيب ليبيا، صانها الله جل وعلا بالتوحيد والسنة، وحفظ أهلها ووقاهم شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأمدهم بنصره وعونه وتوفيقه، وثبتني وإياهم والمسلمين جميعا على دينه الحق حتى يتوفانا جل وعلا وهو راض عنا. مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية بقمينس، جزى الله جل وعلا القائمين عليه وعلى رأسهم أخي الحبيب الشيخ عبد الرازق جزاه الله خيرا، وهو الذي كان سببا في هذا اللقاء، ولعل الله جل وعلا أن يجعله سببا كذلك في لقاءات أخرى متوارية متواترة بإذن الله جل وعلا، وأن يجعلها خالصة لوجهه موافقة لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل مني ومنهم صالح الأعمال. ودون إطالة، هذا المجلس الأول وقد سمي بمسامرة الأحباء في التعليق على رسالة ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وأرضاه للحافظ النحرير الحبر البحر أبي الفرج بن رجب الحنبلي الحافظ عبد الرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي رحمة الله عليه وغفر له وأعلى درجاته في عليين وجميع أئمة السنة والدين. نتدارس في هذه الأمسية بإذن الله عز وجل هذه الرسالة اللطيفة، لطيفة المبنى لكنها عظيمة المعنى، قد اشتملت بفضل الله عز وجل في طياتها وفي بطنها على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات ربنا جل وعلا قبل ذلك، وبعد ذلك آثار السلف الصالح رضوان الله عليهم وما كانوا عليه من الحرص على العلم النافع المقرب إلى الله عز وجل. ورثة الأنبياء شرح حديث أبي الدرداء رضي الله عن أبي الدرداء، وورث ورث وورثة هي التركة، هي التركة التي يتركها الميت لورثته من مال أو ممتلكات أو ضيعات، فهي من مصدر ورثة يرث ميراثا، ورث وورثة، أي أراد أن يقول الحافظ رحمه الله أن ما في هذه الرسالة النافعة من آيات الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثار السلف هي تركة، فشرحه لهذا الحديث حديث أبي الدرداء هو من العلم النافع وهو ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء كما سيأتي لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ونبدأ على بركة الله عز وجل بترجمة وجيزة للحافظ بن رجب رحمة الله عليه، وكما سمعتم من نسبه عبد الرحمن بن شهاب الدين يلقب بزين الدين ويكنى بأبي الفرج، ولد رحمه الله سنة 36 و700، يعني بعد وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حوالي 8 سنوات. وتوفي رحمه الله سنة 95 و700 رحمة الله عليه، فعاش في هذا الجو العلمي المفعم مواجهة أهل السنة لطوائف المقلدة والمتعصبة وأصحاب البدع والأهواء ومن مالت بهم السبيل أو مالوا عن السبيل، وقد نشأ رحمه الله في بيئة علمية، أبوه وجده من المعتنين بالعلم فنشأ في هذا الجو العلمي البديع، وقد اعتنى به أبوه عناية عظيمة، هاجر به من بغداد إلى دمشق وسمع من أهلها العلماء والفقهاء وسمع من المحدثين وتتلمذ على الأصوليين واللغويين، وبرع رحمه الله في التلقي عن الوعاظ والمرشدين ممن كانت لهم عناية بأحوال القلوب وأعمال الجوارح، كان من الزهاد المتعبدين، كان غاية في الزهد والعبادة رحمه الله، مع ما آتاه الله عز وجل من العلم النافع والتحقيق الدقيق لكثير من العلوم. فمن أبرز شيوخه على الإطلاق شيخ الإسلام المجدد الثاني، شيخ الإسلام الثاني ابن قيم الجوزية رحمه الله، هذا من أبرز شيوخه ومن أعظم من تأثر بهم، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي المعروف والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله، صاحب التصانيف السائرة، تأثر به جدا. وكذلك من أبرز شيوخه أبي العباس أحمد بن الحسن الشهير بابن قاضي الجبل، هذا من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كذلك، وشهاب الدين الحريري المقدسي، وتلقى كذلك من أبرز شيوخه ابن الخباز الدمشقي ويوسف بن عبد الرحمن الحنبلي، وثلة عظيمة من المشايخ ومن طلبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فأخذ عن هؤلاء وعن أولئك، تربى في البداية تربية أو تفقه فقها حنبليا، ثم وفقه الله جل وعلا للميل إلى الدليل والدوران معه حيث دار، حقق مسائل عظيمة وشرح كتبا جليلة وخلف تلاميذ نجباء، بل خلف أئمة، من أفضلهم وأعظمهم ممن كان له الأثر شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي بكر معروف بابن الرسام، وكذلك محب الدين أحمد بن نصر الله البغدادي، وهذا مفتي الديار المصرية في زمنه، والفقيه داود بن سليمان الموصلي، والفقيه عبد الرحمن بن أحمد الدمشقي الشافعي، ومن أبرز تلاميذه الفقيه علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد المشهور بابن اللحام، هذا من أفضل وأشهر تلاميذ ابن رجب، كان له الأثر الحسن، وتخرج عليه الفقهاء والمحدثون وأهل الزهد والعبادة. من أبرز ما ألف شرح قطعة من صحيح البخاري، بل شرح البخاري وهو مطبوع، وله قطعة أخرى منه مفقودة، وقد طبع فتح الباري بشرح صحيح البخاري عدة طبعات، وهو من أعظم كتب هذا الإمام العظيم. كذلك كتابه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديث من جوامع الكلم من أفضل ما ألف، وهو عمدة في بابه. وألف كذلك كتبا في قواعد الفقه وفي الأصول، وكان يستند رحمه الله إلى الدليل من كتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتنى اعتناء عظيما بآثار السلف، اعتنى اعتناء عظيما بآثار السلف وبتحقيق الأسانيد والمتون، فقد غاص في بحر العلل وشرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي شرحا عظيما ما زال الأئمة يشرحونه إلى اليوم، وفيه العجب، فيه الدرر والجواهر. وقد فتح الله عليه في هذا الباب فأجاد. فإذا وصلت إلى مسألة يا طالب العلم ووجدت الحافظ ابن رجب رحمه الله قد تناولها، فاعلم أنك ستستفيد منه جدا وتخرج بالنتيجة المرضية بإذن الله عز وجل في ترجيح أقوال الأئمة بعضها على بعض في الفقه وفي الحديث وعلله وفي الأصول وفي غير ذلك من العلوم التي فتح الله بها عليه رحمة الله عليه.